بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. السابع: أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل. بس خل بقية الجزاء فيه. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السابع من النواقض: أكل اللحم خاصة من الجزور. المذهب بلا ريب ولا شك أن أكل لحم الجزور ينقض، وهو رواية منصوصة معروفة عن الإمام أحمد، والأحاديث صحيحة استدل بها الإمام أحمد في أكثر من فتوى، فلا إشكال كما سيذكرها المؤلف، سيذكر الأدلة المؤلف، فلا إشكال بالنقض بلحم الجزور، وكما قلت هو من المفردات. لكن مع ذلك، مع وضوح النص وكونه المذهب بلا ريب، عن الإمام أحمد في هذه المسألة ست روايات. عن الإمام أحمد في هذه المسألة ست روايات. الرواية الأولى ما هي؟ النقض، وهي التي عليها المذهب. فالرواية أنه ينقض مطلقا كما قال المؤلف، وإن كان لم يستعمل المؤلف هنا كعادته مطلقا، لم يقل مطلقا مع أن عادته يقول مطلقا. الرواية الثانية أنه ينقض إن علم بالنهي وإلا فلا. هذه الرواية الثانية، ينقض إن علم بالنهي وإلا فلا. وهذه الرواية الخلال يقول استقر عليها قول أبي عبد الله، التفريق بين من علم بالنهي ومن لم يعلم، ولكنها ليست المذهب. الرواية الثالثة أنه لا ينقض مطلقا، أنه لا ينقض مطلقا. وهذه الرواية هي التي اختارها أكثر العلماء من غير الحنابلة. الرواية الرابعة أنه لا ينقض إلا النيئ، إذا أكل اللحم نيئا انتقض وإلا فلا. والرواية الخامسة أنه ينقض إلا أن طالت المدة. والحنابلة لم يبينوا يعني ضابط هذا الطول، لكن قال الزركشي أي كعشر سنين، يعني إذا كان يأكل لحم الجزور لمدة عشر سنين لا يقضي، أقل يقضي، أقل يقضي. الرواية الأخيرة أنه لا يعيد إذا تركه متأولا، يعني إذا أكل ولم يتوضأ متأولا فإنه لا يعيد، فإنه لا يعيد. فهذه ست روايات عن الإمام أحمد، وأنا يعني أستغرب من الرواية الثالثة التي هي أنه لا ينقض مطلقا. هذه الرواية غريبة، يعني مع أن الإمام أحمد ذكر الأحاديث الصحيحة كثيرا واستدل بها، لكن هي رواية لا شك يعني ثابت ذكرها الحنابلة ولا إشكال فيه، لكن فيها غرابة على طريقة الإمام أحمد، فيها غرابة، أو فيها من وجهة نظري فيها غرابة شديدة. كيف؟ أيوة، ما أسمعك. هو يقول الرواية يقول أنه لا يلزم بالإعادة إذا طالت المدة، وإنما إذا لم تطل، بينما مذهب طالت أو لم تطل. لكن كيف سنحدد الطول؟ الزركشي يقول كعشر سنين. طيب، الآن نأتي لتفاصيل لحم الجزور. يقول فلا ينقض. والسابع أين؟ والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها. هذه ثلاثة أجزاء: بقية الأجزاء واللبن والمرق. بقية الأجزاء واللبن والمرق. بقية الأجزاء نص الإمام أحمد على أنها لا تنقض، ودليله واضح، وهو أن النص جاء بالنقض باللحم وهو غير معقول المعنى فلا نتعداه. وهكذا الشأن في كل شيء غير معقول المعنى لا نستطيع أن نقيس عليه ولا أن نتعداه، وهذا وجهة نظر الحنابلة. وهذه الرواية التي هي أن أجزاءها لا تنقض عليها أكثر الحنابلة، عليها أكثر الحنابلة. وعند الحنابلة وجه أنه تنتقض الطهارة بهذه الأجزاء. وهؤلاء دليلهم واضح، وهو أنها تدخل في عموم مسمى الجزور. ولذلك أنت إذا اشتريت جزور في العرف وفي العادة وفي كل شيء تدخل هذه الأجزاء معها. لكن الحاصل أن الحنابلة لا يرون ذلك، لأنهم نظروا إلى جانب أن القضية تعبدية. قال: وشرب لبنها ومرق لحمها. شرب اللبن ومرق اللحم لا ينقض عند الحنابلة، لا ينقض عند الحنابلة. دليلهم نفس الدليل السابق، نفس الدليل السابق. لكن شرب اللبن والمرق فيه عن أحمد روايتان، الرواية الأولى التي هي المذهب أنه لا ينقض، والرواية الثانية أنه ينقض، الرواية الثانية أنه ينقض، لأن اللبن هو جزء من اللحم، المرق هو جزء من اللحم، هو جزء أو هو خلاصة اللحم. لكن المذهب أنه لا ينتقض. الحقيقة أن النقض بالمرق قوي والنقض باللبن ضعيف، لكن الحنابلة يرون أنه لا تنتقض طهر بهما. قال المؤلف رحمه الله: سواء كان نيئا أو مطبوخا، وسواء علم أنه يأكل لحم جزور أو لم يعلم، وسواء علم بالحديث أو لم يعلم. وهو لو قال كالعادة مطلقا كان أسهل وأوضح للمقصود. فإذا الحنابلة يرون النقض مطلقا. طيب، هل يفيد كلام المؤلف النقض بأكل اللحم القليل لو أكل شيئا يسيرا؟ الجواب نعم، لأنهم أطلقوا، لأنهم أطلقوا. فإذا أكل لو قطعة يسيرة انتقضت الطهارة على مطلق مقتضى إطلاق الحديث. نعم. قال أحمد: قال أحمد في حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة. وحديث أو ما عندك؟ ما فيها. نعم. طيب، وهذه الرواية هي التي جعلتني أقول أن الرواية بعدم النقض مطلقا غريبة، الرواية بعدم النقض مطلقا غريبة. نعم. والثامن؟ والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء. طيب، الثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا. الصحيح من مذهب الحنابلة والذي عليه الجماهير أن كل شيء يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء، كل شيء يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء. وقوله كإسلام، مقصود المؤلف سواء كان إسلام كافر أصلي أو إسلام مرتد. وهذا الذي جعل المؤلف لا يذكر الردة من النواقض كما يفعل غيره، لأنه اكتفى بهذه العبارة، اكتفى بهذه العبارة، فما صار بحاجة إلى إدخال المرتد لأنه يدخل في عموم هذه العبارة. وقوله انتقال مني ونحوهما يعني كالحيض والنفاس، يعني كالحيض والنفاس. نعم. ونحوهما أوجب وضوء إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء. ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقه ولو في الصلاة وأكل ما مست النار. طيب، هنا مسألة ذكرها الشيخ ابن مفلح. نحن نقول الآن النقض بالردة إذا ارتد الإنسان ثم أسلم يجب أن يتوضأ. يقول الشيخ في المبدع، يقول: ولم يذكرها القاضي وعامة أصحابه في النواقض. لماذا؟ لعدم فائدتها، لوجوب الغسل عليه. يقول: لا فائدة من ذكر هذه المسألة لأن يجب الغسل فلا نحتاج إلى الوضوء. يقول: لعدم فائدتها لوجوب الغسل عليه إذا عاد إلى الإسلام فيدخل فيه الوضوء، وصرح به جماعة. واضح؟ إذن الآن الشيخ القاضي ما يرى أنه له داعي ذكر أي شيء يوجب الغسل، لأنه يجب عليه الغسل فنكتفي به عن الوضوء. يقول مكملا: ورده الشيخ تقي الدين بأن فائدته تظهر إذا عاد إلى الإسلام، فإن نوجبهما عليه، فإن واهما بغسله أجزأه على المشهور، ولو لم ينقض لم يجب إلا الغسل فقط، ويمكن أن يكون مراد القاضي ما أوجب غسلا أوجب وضوءا فهو ملازم له. واضح رد الشيخ. الشيخ تقي الدين يقول شيخ ابن تيمية أنه هذا له فائدة، لأن إذا قلنا ينقض صار يجب عليه أن ينوي رفع الطهارة ليش الصغرى والكبرى، وإذا لم ينوي الصغرى يجب عليه أن يتوضأ، بخلاف ما إذا لم نجعلها من النواقض. واضح ولا لا؟ وهذا كلام جميل جدا حقيقة. يقول وأوجب وضوءا إلا الموت. الموت لا يوجب الوضوء، ودليل الحنابلة واضح، وهو أن الشارع إنما أمر بغسل الميت فقط ولم يأمر بالوضوء فيه، ولهذا قال فيوجب الغسل دون الوضوء. لكن الوضوء عند الحنابلة بالنسبة له سنة، الوضوء سنة لكن لا يجب لهذا الأمر. طيب أيوة. ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقه ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما. طيب يقول ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها، يجمع هذه الأمور مصطلح واحد وهو أنه لا ينقض الكلام المحرم. إذا تكلم الإنسان بكلام محرم فإنه لا تنتقض الطهارة، ودليل الحنابلة واضح وهو أنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص، ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص، لكن عند الحنابلة يستحب للإنسان إذا تكلم بكلام محرم أن يتوضأ، واستدلوا بأن هذا مروي عن ابن عباس، لأن هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحكم مجهول عند كثير من الناس. نحن لا نتحدث في هذا الدرس عن الراجح والمرجوح، لكن نحن نقول أن الحنابلة يرون أنه يستحب لمن تكلم بكلام محرم يستحب له أن يتوضأ. نعم، إذن نقول أن المذهب على أن الكلام المحرم كالغيبة والنميمة لا تنقض الطهارة، ولكنها تستحب لأثر ابن عباس، وعنه تجب، وعنه تجب، يعني يجب الوضوء وتنتقض الطهارة بالكلام المحرم كالغيبة والنميمة رحمك الله. لكن أنا أستبعد هذه الرواية جدا، وسبب الاستبعاد أنه حكي الإجماع على أن الكلام المحرم لا ينقض، فمن المستبعد أن يخالف الإمام أحمد هذا الإجماع، لكن هي رواية محكية في المذهب. يقول والقهقهة، القهقهة هي أن يضحك بحيث يحصل منه حرفان، القهقهة لا تنقض الطهارة سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة، والدليل أن على أنها لا تنقض أنه ليس في النصوص الصريحة ولا الصحيحة أن القهقهة تنقض، والنواقض تعبدية تحتاج إلى دليل، فلم يجعلها الحنابلة من النواقض، وهذا واضح جدا. يقول إسحاق بن منصور سئل أحمد عن الضحك في الصلاة قال لا أرى عليه وضوءا فإن توضأ فذاك إليه، فهذه منصوص الإمام أحمد أن القهقهة لا تنقض الطهارة، واضح. يقول وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، أكل ما مست النار من اللحم لا ينقض الوضوء غير لحم الإبل، وقد تقدم وهذا منصوص الإمام أحمد ولا أعلم عنه رواية أخرى في هذه المسألة، والدليل واضح أنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يقول عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي وقد سئل عن الوضوء مما مست النار قال لا يتوضأ، وسئل أيضا في مسائل أبي داود قال سئل عن الوضوء مما مست النار فقال أما أنا فلا أتوضأ، أما أنا فلا أتوضأ، ولعله يقصد بهذا أنا لا أتوضأ مما مست النار على سبيل التعبد، لأنه ليس له أصل في الشرع، لأنه ليس له أصل في الشرع، هذا مقصود الإمام أحمد بالنفي الصريح. يقول ولا يسن الوضوء منهما، لا يسن الوضوء منهما أي من القهقهة ومما مست النار، والحقيقة أن هذه العبارة للحنابلة تفهم من فتاوى الإمام أحمد التي قرأت لك قبل قليل. الإمام أحمد يقول أنا لا أتوضأ، يقصد أنه ينفي أصل مشروعية هذا العمل فهو لا يفعله، ولهذا هم نصوا على قضية أنه لا يشرع وقد أجادوا بهذا. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك يتردد في الحدث أو بالعكس، بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظن أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. طيب، ويقول ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، واليقين هو الطهارة في المسألة الأولى والحدث في المسألة الثانية. يقول سواء كان في الصلاة أو خارجها لعموم الحديث الذي سيذكره المؤلف، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما. المقصود بالشك عند الفقهاء هو مطلق التردد، مطلق الشك سواء مع ترجيح أحد الاحتمالات أو لا، بخلاف الأصوليين الذين يرون أن الشك له مراتب، فالشك يكون مع التساوي ومع ترجيح الظن ومع المرجوح الوهم. هذا ترتيب الثلاثي عند الأصوليين لا يأخذ به الفقهاء، يرون أنه ينقسم الأمر إلى يقين وظن، إلى يقين وظن فقط، فإذا تقابل قدم اليقين، وهذا معنى قول المؤلف تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما. ثم ذكر الدليل على هذه القاعدة فقال لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. نعم. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. نعم. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها. الآن إذا جهل أيهما يعني شك في وضعه ويعرف أنه تطهر وأنه أحدث لكن لا يدري أيهما أول، فالمؤلف يرى أنه بضد حاله قبلهما. المثال الذي يوضح هذا الأمر، بعد دخول وقت صلاة الظهر شك، لا يدري، هو يعرف أنه حصلت منه طهارة وحصل منه حدث لكن لا يدري أيهما الأول، فعند الحنابلة الحكم فحكمه على عكس حاله قبل ذلك، يعني قبل الزوال. فإن كان قبل الزوال متطهر فنعتبره الآن محدث، وإن كان محدثا اعتبرناه متطهر. دليلهم واضح كما قاله المؤلف، دليلهم هو أنه إذا كان عرفنا حاله قبل الوقت فقد انتقل عن حاله هذه بيقين، لكن لا ندري هل تطهر بعد ذلك أو لا، نشك فنأخذ باليقين ونترك الشك. فمثلا قال أنا أذكر أني كنت قبل صلاة الظهر، عليكم السلام، قبل صلاة الظهر كنت متطهر، فهو الآن محدث. لماذا؟ لنقول لأنك أنت انتقلت عن هذه الطهارة قطعا، ثم نشك في كونك كانت الأول الطهارة، فعندنا يقين وعندنا شك فنأخذ باليقين. واضح؟ هذه وجهة نظر. هذا القول هو مذهب الحنابلة وعليه جماهير الأصحاب رحمهم الله على هذا التفصيل. وقيل بل يلزمه أن يتطهر مطلقا، قول وليس رواية، لأنه لا يؤدي الصلاة بطهارة متيقنة إلا إيش؟ إلا بهذا. هنا مسألة أريد أن أقول لكم، هذا القول الثاني في المذهب أنه يتطهر مطلقا، هذا القول اللي تبناه الشيخ الأزجي في النهاية، هي نهاية المطلب في علم المذهب. يقول الشيخ لو قيل يتطهر لكان له وجه، لأن يقين الطهارة قد عارضه يقين الحدث، وإذا تعارضا تساقطا وبقي عليه الوضوء احتياطا للصلاة. واضح. الشيخ المرداوي في تصحيح الإنصاف بعد ما ذكر هذه القضية وذكر الخلاف قال هو الصواب، بعد ما ذكر الخلاف قال الصواب وجوب الطهارة مطلقا، لأن يقين الطهارة قد عارضه يقين الحدث وعكسه فيسقطان، فيتوضأ احتياطا ليكون مؤديا للصلاة بيقين. واضح أن الشيخ المرداوي أخذ هذه العبارة منين؟ من الأزجي، وهذا من الأدلة الواضحة على أن الإنصاف ألف قبل إيش؟ قبل تصحيح الفروع. هذا من الأدلة الواضحة على أن الإنصاف ألف قبل تصحيح الفروع. وفيه أيضا قد يفهم من هذا الأمر، قد يفهم يعني أنه عند المتقدمين لا بأس أن تتبنى قول وقد أخذته من غيرك إذا كان أنت تتبناه ابتداء وإن كنت تنقله عن غيرك، واضح ولا لا؟ لأن هذا قد يفهم من صنيع المرداوي وقد لا يفهم، قد يكون الشيخ نسي ذاك القول وابتداء هو قرر قولا يشبه قول الألجي، وهذا محتمل، هذا محتمل، قد يعلق في ذهن الإنسان استدلال فيستدل به، لا سيما مثل هذا الاستدلال لأنه متبادر للذهن، هذا الاستدلال متبادر للذهن. وعلى كل حال الظاهر والله أعلم أن النقل في قضية معينة فيها تميز عن المنقول عنه أنه يجب أن يحيل عن المنقول عنه، وأما إذا نقل قضية لا ليس فيها تميز فإنه لا يلزمه أن يحيل عن المنقول عنه. يعني مثلا إذا قلت أنت أقسام المياه ثلاثة، هل يشترط أن تقول قاله ابن قدامة؟ لا، ما يشترط. لكن هذا القول الذي لم يقله في المذهب إلا واحد يعني يستحسن أنه ينسب لصاحبه الذي قاله أول الناس. طيب ماشي، انتهينا من هذه المسألة وعرفنا الآن أن فيها قولا ليس وجه ولا تخريج ولا، إنما هو قول. نعم. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا طيب يكفي. لماذا؟ لأن كل منهما متيقن الطهارة وشاك في الحدث. وقد تقدم أن المؤلف قرر قاعدة عامة وهي أن الإنسان إذا كان على طهارة وشك في الحدث فإنه يبقى على طهارة، وإنما ذكر هذه الرواية أو هذه المسألة بالذات لأنها قد تشتبه، لأنه في هذه الصورة وقع الحدث من أحدهما يقينا، ولهذا يقول ولا يأتم أحدهما بصاحبه. لماذا؟ لأن المفسد متحقق الوقوع من أحدهما، أليس كذلك؟ لا يوجد إلا هما، فالمفسد الذي هو الناقض للطهارة متحقق قطعا لكن من أحدهما، فلا يكون أحدهما إماما للآخر. ولا يصاففه في الصلاة وحده، لنفس الحكم أنه تيقن الحدث من أحدهما، فإذا صففه فأحدهما منفرد ولا صلاة لمنفرد خلف الصف، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما لما تقدم. إذن هذه الأحكام الثلاثة الأخيرة حكمها أو تعليلها واحد، وهو أنه يتحقق من وقوع المفسدة أو المفسد من أحدهما. وأيضا هذه القضية يعني نادرة الوقوع، وإذا وقعت الأحسن أنهم كلهم يتوضون وتنتهي يعني القضية. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغير بلا حائل لا حمله بعلاقته أو في كيس أو كم من غير مس. طيب، يقول ويحرم على المحدث مس المصحف. الصحيح من مذهب الحنابلة، بل الصحيح من المذاهب الأربعة، أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، واستدلوا بأدلة واضحة، لا يمسه قوله تعالى لا يمسه المطهرون، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، سيأتينا كلام المؤلف عنه، وهو أيضا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة قوية جدا. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. يقول حتى جلده وحواشيه، لماذا؟ لأن الجلد والحواشي داخلة في مسمى المصحف، ولهذا إذا باع مصحفا دخلت هذه الأشياء في مسماه، فتدخل في مسماه في تحريم المس. نعم. بيد أو غيرها بلا حائل، تقدم معنا أن المس يطلق على ما يكون بدون حائل. هذه فتوى الشيخ الإسلام، انظر فقط كيف يقرر هذه المسألة بكلمة مختصرة واضحة وقوية. سئل ابن تيمية هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أو لا، فأجاب مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمرو وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. الكتاب والسنة والآثار، وهذا حكم واضح في الحقيقة، هو القول بجواز مسه فيه ضعف شديد، فيه مخالفة للآثار المرفوعة والموقوفة. ثم قال: لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود. على الصحيح من المذهب أن هذه الأشياء لا بأس بها، لأنها واضح التعليل، لأنها ليست مسا، لأنها ليست مسا. وتجويز هذه الأشياء هو مذهب الحنابلة وعليه جماهير الأصحاب رحمهم الله، وذلك لوضوح التعليل. ثم قال: ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أن مس الصغير للمصحف أيضا لا يجوز، لكن هو لم ينص عليها، وإنما رتب عليها فروع مباشرة. فالصحيح من المذهب، وهو إحدى الروايتين وعليه الجماهير، أن مس المصحف للصغير أيضا لا يجوز لعموم الأدلة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن مس المصحف من أصله للصغير يجوز للحاجة إلى تعليمه. فإذا هذا الخلاف في أيش؟ في أصل المسألة. نأتي إلى التفاصيل. التفاصيل: الصبي إما أن يمس المصحف أو أن يمس اللوح من الجوانب الفارغة، أو يمس اللوح الذي في الجزء الذي فيه كتابة. فالمؤلف يقول أن مس اللوح في الجزء الخالي هذا يجوز، واضح؟ وعنه لا يجوز، حتى مس المصحف من الجزء الخالي لا يجوز، واضح؟ إذن عندنا خلاف في أصل المسألة، وفي خلاف في إيش؟ مس المصحف من الجزء الخالي. يقول: ولا مس تفسير ونحوه. الصحيح من المذهب أن مس التفسير الذي فيه قرآن لا تشترط له الطهارة، لأمرين: الأول أنه لا يسمى مصحفا، والنصوص جاءت بالمصحف. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم كتابا فيه آية وسيمسوه، ولهذا قالوا لا يشترط. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط طهارة لمس المصحف التفسير ولو كان الأكثر القرآن، لأنهم أطلقوا ما دام يسمى تفسير فهو لا يجوز مسه. فالمصحف الذي بهامشه تفسير مفردات هذا مصحف، لكن التفسير الذي فيه قرآن كثير هذا ليس مصحفا ويجوز أن يمس، واضح أو لا؟ لا سيما في وقتنا هذا كثرت المصاحف التي فيها هوامشها، إما تفسيرا مختصرا أو، لكن العبرة أو المناط ما هو؟ هل هو مصحف أو تفسير؟ إن كان مصحفا فلا يجوز، وإلا فيجوز. نعم، اقرأ. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، لأنه أولى من الحدث. إذا كان الإنسان وهو محدث لا يجوز أن يمس المصحف، فكيف إذا كان بعضو متنجس؟ فهو أولى، وهذا أمر واضح. يقول: وسفر به لدار الحرب، نص عليه الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا يجوز السفر بالمصحف إلى دار الحرب. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني لأنه يؤدي أو قد يؤدي إلى امتهانه. ثم قال: وتوسده، لا يجوز توسد المصحف لأنه يؤدي إلى ابتذاله، نسأل الله العافية والسلامة، ولا شك في تحريمه. وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف السرقة، لا يجوز أن يتوسد الإنسان الكتب التي فيها القرآن صونا للقرآن عن الامتهان، إلا في حالة واحدة نص عليه الإمام أحمد، وهي ما إذا خاف أن يسرق. ولعل الحنابلة لا يقصدون تخصيص هذه القضية، وإنما يرون أنه إذا كان لحاجة، معتبرة. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، مثل أن يكتب على سجادة توطأ، نسأل الله العافية والسلامة، أو يكتب في مكان يمتهن أو لا يليق به أن يكتب فيه القرآن. وهم مثلوا بالسجادة التي توطأ، وهي تدلك على باقي الأمثلة. وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطي، هذه ثلاثة مسائل: مد رجل المصحف، جعل المصحف خلف الظهر، استدبار المصحف أو تخطيه. هذه المسائل الحنابلة والجمهور يرون أنها مكروهة ليست محرمة، يرون أنها مكروهة وليست محرمة. والضابط الذي نضبط فيه التصرفات المكروهة والمحرمة تجاه القرآن هو مدى الإخلال بالتعظيم، مدى الإخلال بالتعظيم. الحقيقة اليوم تشاهدون في الجوامع الكبيرة أن المصحف يكون في الخلف، فالذين في الأمام يستدبرون المصحف، يجعلونه في ظهورهم. حكمه عند الحنابلة مكروه، حكمه مكروه. لكن في الحقيقة الإشكالية أنه اليوم هذه المساند التي يستدبر الناس فيها المصاحف فيها إشكالية أخرى، وهي أنهم قد يجلسون في جانبه، لا يجلسون فوق المصاحف لكن يجلسون في جانبه. وأنا يبدو لي أن الجلوس هذا الذي في بجانب المصاحف أنه لا يجوز، وأنه ليس من الاستدبار، بل هو درجة أكثر من الاستدبار. أنتم متصورين ماذا أقول؟ فقد لا يتصور ماذا أقول من لا يعرف ما عن ماذا أتحدث. أنا أتحدث عن مساند الظهر التي يكون فيها في الخلف مصاحف، فلذلك لا باقي. لذلك نقول أنه ينبغي، يجب وجوبا إما منع الجلوس عليها أو تغييرها حتى لا تستدبر. نعم. يقول ويحرو وكره إلى آخره، وتحليته بذهب أو فضة. نص الإمام أحمد على أنه مكروه لأنه من زخرفة المصاحف وهي مكروهة، ولأنه من باب الآنية. والحقيقة أن تعليل حنابلة أنه من باب الآنية يقتضي التحريم، لأنه سبق معنا أن ما كان من باب الآنية محرم، لكن هم قالوا أنه مكروه. والقول الثاني عند الحنابلة أنه محرم، هذا أوفق للقواعد. قال وتحريم تحلية كتب، هذا أيضا محرم مكروه، محرم عند الحنابلة، والتعليل أنه من الآنية. يقول ويحرم على المحدث أيضا الصلاة، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وكذلك سجود تلاوة وشكر، سجود التلاوة والشكر عند الحنابلة يشترط لها ما يشترط لصلاة النافلة وليس لصلاة الفريضة، وسيأتي الحديث عنها، سينص عليها المؤلف فيما يأتي. ولا يكفر من صلى محدثا، يقصد خلافا للحنابلة، خلافا للأحناف. الأحناف يرون أن في هذه الصورة يكفر، وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن هذه الفتوى ليست عن أبي حنيفة، ولم يقولها أبو حنيفة وإنما قالها أصحابه. يقول أخيرا آخر مسألة، ويحرم على المحدث أيضا الطواف. على الصحيح من المذهب يحرم عليه الطواف، وهو ما عليه جماهير الأصحاب، سواء كان طواف نفلا أو فرضا. وعن الإمام أحمد رواية أخرى يجوز الطواف بغير طهارة لكن عليه دم، عليه دم. وعنه رواية ثانية أنه يجوز الطواف بغير طهارة حتى للحائض لكن عليها دم. وقال شيخ الإسلام تجوز، يجوز ولكن بدون دم. لكن المذهب المعروف هو هذا. أخيرا الدليل على قضية الطواف، قال المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله باح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. هذا دليل الحنابلة على هذا الحكم، وهو منع الطواف فرضا أو نفلا إلا بطهارة. وعرفت أنه فيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات، وبهذا تم باب نواقض الوضوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.